إني أشك في مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن نستخدمها فيها الأموال الربوية والتزوير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحالة هذه أن أخذ من هذه الأموال أو أن أتزوج من هذا المال، علما بأن والدي موافق في أن يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟ الأموال مختلفة عندها العلم جائز أن استعمالها، أموال مختلفة لأن قد يقع فيها حرام قد يقع فيها شيء مسموح، فهي جائزة. وغالب أموال الناس هكذا من يسلم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود ومن النصارى، وأموالهم مختلفة فيها الطيب والخبيث. أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه ثمن دخان أو ثمن خمر أو مشروب أو غصوب فلا تأخذ ولا يحل، أما ما دامت مختلفة في الحلال وغيره ما تدري ولا تميز فلا تأخذ رباعه، لا في بيت المال ولا في أموال أبيك ولا أخيك ولا جيرانك. وإذا لك الله عن ذلك ولا لك بحاجة عندك شيء واضح وجهة واضحة الحمد لله استغني بالله.